فاستجبنا له ووهبنا له ايه؟ يحيى. احنا قلنا زمان ان كون ربنا يقول كان يقول وهبته خلاص ونام ولا حاجه وهبه هو اللي يسميه. يعني ربنا وهبه عن عاقل عن غير سبب وهو اللي ايه؟ هو اللي سماه. قلنا لله سر في هذه التسميه. لان كلمه احنا قلنا زمان الناس يضعون الاسماء لمسمياتهم وكل واحد حر في ان يضع اسما لاي مسمى. هنجيب بنت زوجيه ما خلفتها قالت لا ده سميها قمر. حد يقول لها ما تسماش قمر؟ قمر خلاص وهي زوجيه. اذا اضع الاسماء لمسمياتها في امر حر لان الاسم يخرج من معناه الاصلي الى ان يصير علما على هذا المسمى وينحل عنه المعنى. مش امر يفضل امر لا. ونسمي واحد شيء ونسميه سعيد مش كده؟ ونسمي واحد ما فيش شيء من الفضيله نقول له فاضل. الله انت حر سمي زي ما انت تسمي لان في فرق بين الاسم وبين الايه؟ وبين المسمى. ساعه ما بيسموها بيسموا الاسماء دي تفاؤلا ان يكون. تفاؤلا ايه؟ ان يكون. لذلك الرجل اللي سمى ابن يحيى بيسالوه قال انا فسميته يحيى ليحيى. يعني امل في ان ربنا يخليه يعيش اذا ما كانش بيعيش لولاد. فسميته ايه؟ يحيى ليه؟ فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله. مات انا سميته يحيى وهو مات. خلاص كده؟ يبقى اذا الناس بيسموا الاسماء باشياء التفاؤل. تفاؤلا ان يكون كايه؟ ان يكون كذلك. ولذلك لما سأل عبد المطلب انا سميته محمد تفاؤلا ان يحمد ايه؟ في الارض وفي السماء. نعم. قال اول اذا الاسماء بتوضع على هذا المستوى. طيب انت لما سميت ابنك يحيى هل انت تملك ان يحيى؟ طب اذا سمى الذي يملك ان يحيى سمى يحيى. يبقى يحيى ولا لا؟ طب والذي يقول الله فيه يحيى أيمكن موته؟ طب قال لك ولذلك هموته شهيد عشان يبقى حي برضه. نعم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوف كلمة وهبنا مش بالقانون التكويني للناس بالتزاوج ومش عارف ايه ده يعني عندنا من غير سبب كده. ووهبنا له ايه؟ يحيى. واصلحنا له زوجة. اصلحناها يعني بعد ما كانت عاقل وما يمكنش البويضات خلصت. يعني معنى عاقل يعني ايه؟ حبل البويضات اللي موقف المرأة تولد والبويضات اللي فيها في الحبل هي على عدد اللي زي الفرخة اللي عنقود. مع مصر لبحت فرخة كده وبعدين شفت عنقود البيض والبيض مكرر حسب الايه الكبيرة اللي هتنزل بكرة باينة قد كده والتانية بعدها قد كده والتانية لحد اخر العنقود. ولذلك يسموه ايه؟ اخر العنقود. اذا مش البويضة بتتكرر كلهم بالغزال مش عارف لا هو ساعة ما تتخلي ايه؟ يوجد فيها البويضات اللي هتنزل على هي لما تخلص وقالوا بقى تعاقر خلاص انتهت المسألة. طيب على الاول واصلحنا له زوجة يعني عملنا لها ايه؟ عملنا لها عملية ربانية بقى جبنا لها عقود تاني ما يعرفش عمل ايه بقى واصلحنا له ايه؟ على الاول خد بالك بقى اذا وهب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونية للميلاد. ودي ليه؟ لان المكون اراد كده ونبهنا قال انما لان ما قالش بقى اصلحناه قالك لان الرجل يخص ان شاء الله يبقى سنه 120 سنة ما دام عنده قدرة على العملية دي خلاص يجيب. لما المرأة لا لان المرأة مستقبلة وعلى قد العنقود. ولذلك قال اصلح ده ايه؟ له اصلح للزوج اللي منها اللي فيها التوقف. شوف بقى فاصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني في مراه يبقى الجهازين صالحين يقول روح الدكتور انت بتتعب وهي ما فيهاش ايه انما لسه الاله ما قامتش. يبقى المساله مش تكوين مش ميكانيكا. لا مش ميكانيكا ده فوق الميكانيكا حاجه تانيه. ولذلك ايه لله ملك السماوات والارض يخلق ايه ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور اي يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى جاهز. ولذلك ما يشاء من زوجين يمكن لما هو يتجوز واحده تانيه يخلي وهي تتجوز واحد تاني تخلي. يبقى انا مش عايز منكم انما من غيركم يمكن ايه يمكن ايه. هي بقى يعني اصحاب الاشياء الجعفرية اللي الناس بتقعد تدعبس في القرآن زي سيدي جعفر ما قاعد يدعبس فيه كده بنقول ايه بقى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. الا في العملية دي ايه ليه حيثيت ليه عمل ليه كده اهو جبهو انهم كانوا يسارعون في الخيرات ادراكنا ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا ايه رغبا ايه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انا نقول باذن الله اللي يكون مضايق العقم ده ومش عارف ايه الدكاتره يقولوا له ده لا لا الاخر يعمل الثلاث اوساط دول لانه علل المساله دي واصلحنا له زوجه وابنا له سعر بهذه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. معنى خاشعين يعني راضيين بقدرنا في ان يكون في عقد ولا يرفع قضاءه حتى يرضى به. ما دام متمرد وعيوه ومغلب الدنيا وعايز يخلف ونعت منه ومعت من على دي لو خد الوصفه لقيت يسارعون في الايه؟ ليش ما يسارعون في الخيرات؟ لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم ما بيخلفش يطلع بخيل. ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال لله. استخسر يطلع لانه مش ابنه، مش حد مش عارف ايه. لكن لما يسارع في الخيرات يبقى ايه ضد الطبيعه بقى في التكوينيه. طبيعة الحقد وطبيعة اللجد وطبيعة مش عارف ايه يسارعون في الخيرات. وبعد ذلك الباب الكونيات بتاعتك ما تجيش تسأل المكون بقى الاعلى. يبقى الاول ما تظنش تنفق وانظر للعيال كلها على انها عيالك وللدنيا كلها على انهم اولادك ومش عارف ايه وبتاع ما يكفي حقد وتستصعب انك تدي الناس حاجة مش ولادك. لا يسارعون في الخيرات ويدعوننا لانني المكون اللي بقرا المواميس واقرا القوانين والقانون يبقى فيها ولا اسكت يا قانون انا مكون. خلاص يدعوننا رغبا ايه وكانوا لنا خاشعين. ومعنى خشوع ايه التطامن لمقادير الخلق في الناس. تطامن لمقادير الايه الخلق في الناس. مش انت بتعمل كده عشان انت ما انتش راضي انه جعلك عقيم. لا انا راضي يا رب اللي جعل عقيم بس انا نفس البشريه يعني طب اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وارضى بالقدر. اول حاجه ترضى بقدر الله فيه.